تيسر كفن ميسر مهيئ بهذه الحالة، وإذا لم يتيسر فإن الميت يكفن بما تيسر. وقوله يدرج فيها إدراجا يعني أن الميت يدخل فيها، يوضع وتلف عليه، لا أن يلف عليه كالعصابة، يعني لا يلف على الميت كما تلف العصابة على الجرح أو على الجبير على الكسر، لا، ولكن يدخل فيها الميت وترد تثنى أطرافها عليه، ثم تجمع أطرافها وتربط، ثم تجمع أطرافها وتربط، فإذا وضعت القبر حلت هذه الأربطة حتى يكون الميت مهيئا للسؤال من الملكين في قبره. نعم. مسألة: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس، والأول أفضل. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص، ثم يلف باللفافة بعد ذلك. قال أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان وتحريستان وإزار. هذا يعني كلام المؤلف هنا بالنسبة للقميص، يعني أنه يجوز أن يكفن الميت في القميص، يجوز، والحال الأكمل والحال الأفضل أن يدرج إدراجا في اللفائف كما ذكر مقدما. والدليل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قميصه لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول ليكفن به أباه. والقصة كما تعرفون أن عبد الله ابن أبي ابن سلول هذا كان رأس المنافقين في المدينة، وكان المسلمون يلقون منه أذى شديدا، ولكنه والسبب في ذلك أن أهل المدينة قبل وفادة الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم كانوا قد تشاوروا في تنصيب ملك عليهم، فرأوا أن عبد الله ابن أبي كان مقدما في قومه، أنه أولى بأن يكون ملكا عليهم، فلذلك يعني يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كانت تعقد له العصائب، يعني كانوا يريدون أن يتوجوه، مشتغلين بما يلزم لهذا التتويج من الاستعداد. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر الإسلام أحس كأن البساطة سحب من تحت رجليه، فحسد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وبدأ يكيد لهم ويتعاون مع اليهود في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفه، ولكن الرجل كان يظهر الإسلام، الرجل كان يظهر الإسلام، وكان له ابن من الصالحين، كان له ابن من الصالحين، وكان من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. والله سبحانه وتعالى يعني يحكم لا معقب لحكمه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ابن نوح عليه السلام كان كافرا، ها؟ ابن نوح، نوح من رسل الله أولي العزم وهو من تعلمون، ولكن ابنه كان كافرا واستطاع أن يفعل شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله خاتم رسل الله وخير خلق الله وأحب الخلق إلى ربهم، عمه أبو طالب، عمه أبو طالب الذي رباه ودفع عنه الأذى، دفع عنه وعن أصحابه أيضا، كان يدافع عن المسلمين أيضا، لكن الله لم يرد له الهداية، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يراجعه حتى اللحظة الأخيرة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن غلب عليه الشقاء والعياذ بالله فمات كافرا. ولما حزن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه أمور ليست للبشر، البشر ماذا يجب عليهم؟ السعي للأخذ بالأسباب، والنتائج لمن؟ بيد الله تبارك وتعالى. وهذا درس تعليم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو ما استطاع أن يفعل شيئا لم يرده الله، فما بال غيره من الخلق، من باب أولى، من باب أولى. لكن الإنسان المسلم عليه أن يسعى ويتسبب. هذا عبد الله بن أبي آذى المسلمين كثيرا، حتى كان في غزوة من الغزوات يعني وصل به الحال، قال لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز، الأعز هو ومن معه، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أنهم آووا الرسول ونصروه وأدخلوه، فالرسول بعد ذلك تغلب عليهم وسلبهم ملكهم وسلطانهم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. هذا رأس المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام من حكمته صلى الله عليه وسلم لم يقبل بذلك، وقال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس في خارج المدينة والناس البعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ربما أشاعوا عنه أنه انظروا هذا الذي يقتل أصحابه، عبد الله بن أبي من أصحابه وممن يخرجون معه في الغزوات، فقتله، لا يدرون ما في قلبه ولا يدرون عما يفعله. فمن حكمته عليه الصلاة والسلام قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم بعد ذلك علم بالخبر ابنه فجاء للرسول عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يقتل أباه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، والتفت إلى عمر وبين له الحكمة، بين له يعني أنه لو قتله قال لأرعدت له آنف، لو أمرتها الآن بقتله لقتلته، لأنه لو قتله عمر ثار له قومه وأبناؤه وحزبه وشيعته وأصبحت مشكلة، لكن الآن جاء طلب القتل من ابنه لأنه تيقن من حاله، والرسول عليه الصلاة والسلام منعه وما سمح له بذلك، وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي للإنسان المربي والإنسان الموجه والإنسان الذي يقتدى بفعله أن يكون متعجلا، بل لا بد من الحكمة أيها الإخوة. والحكمة في أمر الدعوة من أوجب الواجبات. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة طبعا لا تعني في كل حال الرفق واللين، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، لكن يعني ينبغي أن لا يتعجل الإنسان وأن لا ينفعل بأول موقف، وأن يقدر الأمور حق قدرها. هذا عبد الله بن أبي الخلاصة، الابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، عندما توفي أبوه أدركته رقة الابن لأبيه، وعلم أن ابن أباه من المنافقين، والله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فهو يعلم بحال أبيه، ولكنه مع ذلك ما قطع الأمل، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يعطيه قميصه لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من النار بسبب ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب تطيب خاطره أعطاه هذا القميص فكفن به أباه. لكن هذا لن يغني عنه من الله شيئا، هذا لن يغني عنه من الله شيئا. نعم، فهذا الشاهد أنه كفن في هذا القميص. نعم. قال أحمد. نعم. يعني الإمام أحمد يرى أنه إذا كان قميصا يعني أن يكون مثل قميص الحي أيضا، له أكمام وله يعني ربط تربط هذا القميص. مسألة: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وإزار ومقنعة ولفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول من أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع. المقصود بالحقاء ما يوضع على الحقوين وهو الإزار. الحقوان هما العظمان الناتئان في أسفل الحوض الآن هنا، وهذا عادة ما يغطى بالإزار. والمرأة السر في أن المرأة تكفن بهذا الكفن، لماذا؟ لأن المرأة يخشى أن تنكشف، ليست كالرجل، يعني لو انكشف صدر الرجل أو رأسه أو وجهه أمام من يحمل الجنازة فإنه يعني خطبه يسير، لكن لو انكشفت المرأة يعني هذا كان فيه كشفا لعورتها. فلذلك المرأة يوضع له إزار يستر نصفها الأسفل، ويوضع عليها درع يستر صدرها، ومقنعة تستر رأسها، ولفافتان من الجنبين حتى تجمع كل ذلك. نعم. وهذا أخذا مما روي في كفن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. فكان أول من أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فلبسته في مماتها. يعني المرأة تستر عورتها، ولذلك يعني لا مانع من أنها تكفر حتى في الأمور المخيطة، يعني الإزار هذا أن يكون مخيطا وغيره من الدرع ونحوه، كما يباح لها أن تلبس المخيط في إحرامها، أن تلبس المخيط في إحرامها بخلاف الرجل. ولذلك كانت السنة في الرجل ألا يكفن في مخيط، لكن لو كفن في المخيط فلا شيء في ذلك. نعم. مسألة: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء، أم أوصى أن تغسله امرأته أسماء، أن تغسله امرأته أسماء ابنة عميس، فقدمت لذلك. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه. ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوصي في الصلاة مقدم على غيره، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر، وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة، وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة، ولم يعرف لهم مخالف، ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته، فكان إجماعا. ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله، فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا في نفسه وأقرب إلى الله وسيلة ليشفع له. هذه حقوق أيضا، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذه حقوق من جملة الحقوق، فلذلك كانت فيها أولويات. حتى لو وقع التنازع في هذه الحقوق بين المتساويين فإنه يقرع بينهم. يعني لو تنازع إخوة الميت في من يغسله فإنه يقرع بينهم، لو أصر كل واحد منهم فكانوا عددا على أن يقوم هو بغسله، ولم يوصي الميت لواحد منهم فإنه يقرع بينهم، وهكذا لو كان أعمامه أو أخواله هم الحاضرون. فهذه حقوق من جملة الحقوق، فإن أوصى بشيء فمن حقه أن تنفذ وصيته قبل كل شيء. إن أوصى أن يغسله فلان من الناس، فالغالب على الظن أنه ما أوصى بهذا الشخص إلا لما يغلب على ظنه فيه من صلاح وخير، وهذا مما يرجو الإنسان به الخير لنفسه، لأنه إذا كان هذا الذي يغسله من أهل الخير والصلاح كان مظنة أن يدعو له وأن يكون شافعا له عند الله سبحانه وتعالى. لأن الصلاة على الميت المقصود منها الدعاء والشفاعة للميت، ولذلك يقال اللهم شفعنا فيه، يعني اقبل شفاعتنا فيه واغفر له بعفوك وفضلك. فالذين يصلون على الميت صلاتهم هذه إنما هي دعاء وشفاعة في الميت لا أقل ولا أكثر، وليست الصلاة للميت يعني حق للميت كما هي حق لله، يعني ليست عبادة للميت، وإنما هي شفاعة، الصلاة لله، حتى صلاة الميت لله، ولكنها شفاعة من أجل هذا الميت، شفاعة فيه. فإذا كان الإنسان الموصى له بالصلاة بالغسل والصلاة من أهل الصلاح والخير، فهذا هو الغالب أن يكون الإنسان عند حسن ظن أخيه وأنه يقوم بالدعاء له ويجتهد في غسله وفي الصلاة عليه. فلذلك إذا أوصى الميت لواحد وجب أن يكون هو صاحب الحق في ذلك إذا كان متمكنا، وهذا طبعا حدث كثيرا في حياة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يقع فيه إنكار ولم يتقدم أحد بمخالفة، فدل على ذلك على أن هذه المسألة يعني مجمع عليها ولا خلاف فيها. ومن أول وأشهر من عهد عنه ذلك أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أوصى أن ترسل عندما حضرته الوفاة أوصى أن ترسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فغسلته. ولذلك أخذ العلماء من هذا حكما وهو أنه يجوز، لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة ولا أن تغسل المرأة الرجل إلا الزوجان، فإنه يجوز أن يغسل كل منهما الآخر. نعم. مسألة: ثم الأب لمكان شفقته، ثم جده كذلك، ثم ابنه وإن نزل كذلك، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجل من ذوي أرحامه، ثم الأجانب. يعني على ترتيب الميراث، إذا ما وجد من ذوي عصباته أحد فإنه ينتقل بعد ذلك لذوي الأرحام، والمقصود بذوي الأرحام هم قرابة الميت الذين لا يرثون. لا يرثون. مسألة: لا يرثون من غير حجب، يعني ليسوا محجوبين بغيرهم أصلا، لا يرثون، يعني ليس لهم إرث لا بفرض ولا بتعصيب. هؤلاء يعني كالأخوال وأبنائهم ومن في حكمهم، هؤلاء يعدون من ذوي أرحام الميت. نعم. مسألة: وأولى الناس بغسل المرأة الأقرب فالأقرب من نسائها، أمها ثم جدتها ثم ابنتها. والحكمة في هذا ظاهرة، أن أولى الناس بغسل المرأة الأقرب ثم الأقرب من نسائها، لأن المرأة لا يجوز أن يلي عورتها وأن يطلع على جسدها إلا مرأة مثلها. نعم. ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجنبيات كالرجل. مسألة: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه. نعم. وروى الإمام أحمد بإسناده أن عمارا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم، شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة، وكان أمير المدينة. قال: وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء، ولم ينقل أنه مستأذن ولي الميت في التقدم. يعني إذا أوصى الميت لأحد من الناس أن يصلي عليه فهو أولى من كل أحد حتى من الأمير، لكن الأمير يقدم على من بعد الوصي، يعني الأب وبقية الأقارب، الأمير يعني إمام المسلمين يعني العام أو إمام المسلمين في ناحية من النواحي، هذا يقدم على من بعده، على من بعد الأب، على الأب ومن بعده، لكن الوصي أحق بالتقديم من الجميع، أحق بالتقديم من الجميع، لكن الأمير يقدم. واستدل العلماء على ذلك بوقائع كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز مع حضور أقارب الميت، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يصلون مع حضور أقارب الميت. وأيضا ما روي عن سعيد بن العاص أنه صلى وكان أميرا يومئذ، صلى على زينب بنت أو زينب أو أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذه أم كلثوم التي تزوج بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ها؟ عمر تزوج بأم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رجاء أن يكون له نسب وسبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليست له حاجة في زواج، فقد كان في آخر عمره وكانت هي بنتا صغيرة، لكنه تزوج بها. المهم أنه عندما توفيت بعد وفاة زوجها، طبعا عندما توفيت وكان سعيد ابن العاص أميرا وكان إخوتها موجودون، الشاهد أن إخوتها الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهم كانوا موجودين وصلوا مع سعيد بن العاص خلفه، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه إذا كان الأمير هو الإمام فإنه يصلي ويقدم على بقية الأقارب، يقدم على بقية الأقارب. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى بقى كثير منه ربع ساعة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره وافسح له في قبره ونور له فيه، ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. تلاحظون أن المقصود الأعظم من هذه الصلاة، الصلاة على الميت، الدعاء له والاستغفار له، ولكن مع ذلك لا بد من إقامة حق العبودية فيها أولا، فإنها أولا إلى القبلة، ولا بد فيها من الشروط التي تشترط في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك، ثم مع ذلك لا بد فيها أولا من الاستفتاح وقراءة الفاتحة إقامة لحق العبودية، لأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا وهو الذي خلقنا، فلذلك لا بد أن نتجه له أولا ونثني عليه، بما هو أهله، ثم بعد ذلك نستشفع في هذا الميت وندعو له، يكون الدعاء والشفاعة هذه بعد أن يقدم الإنسان الثناء على الله تبارك وتعالى. وسورة الفاتحة فيها من حق الربوبية وحق العبودية وحق الثناء على الله تبارك وتعالى الشيء الكثير، ولذلك كانت فرضا في كل صلاة، كانت فرضا ركنا في كل صلاة. والاستفتاح يستفتح يعني يدعى بدعاء الاستفتاح في الصلاة، وقد ورد أنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك، هذه الزيادة في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة يقال وجل ثناؤك، وأما في الصلوات الأخرى فيقال تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لكن هنا يقال تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك، هذه الزيادة في صلاة الجنازة، ثم تقرأ الفاتحة، وإن تمكن من قراءة سورة فحسن أيضا، يعني إذا وجد وقتا يقرأ فيه الفاتحة وسورة فليفعل ذلك، ثم بعد التكبيرة الثانية يقرأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، هذا الدعاء المأثور، هناك أدعية أخرى أيضا مأثورة، وإن لم يدعو بهذه الأشياء ودعا بالمغفرة والرحمة للميت بأي شيء فإنه يجوز ويكفي، ولكن يستحب أن يكون الدعاء بهذا الدعاء المأثور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. نعم، نقف هنا يعني. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.